بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الوصية بالنساء. قال: باب الوصية بالنساء. والوصية هي التوصية، وتكون مادية وتكون معنوية، وذلك أن يحض إنسان أو طرف غيره على فعل شيء أو الإتيان بشيء أو قول شيء أو نحو ذلك فيوصيه به. والوصية كما ذكرنا تكون معنوية وتكون مادية. أما المادية كالوصية في الأموال، كالوصية في الأموال، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة وليس عند رأسه وصيته، أو كما قال. والمقصود بها وصية الأموال، وذلك لمن كان له مال وهذا المال فيه حقوق للغير، فيه حقوق للغير، هذا واجب عليه الوصية، الوصية واجبة عليه. أما الوصية المعنوية وهي المقصودة هنا فهي التوصية بالخير، التوصية بالخير بعموم معانيه، بعموم معانيه. باب الوصية بالنساء أي الوصية بفعل وقول الخير بالنساء. وهذا الباب من الممكن أن يكون كذلك له عنوان آخر، وهو باب ما للمرأة على زوجها، باب ما للمرأة على زوجها، لأنه سيذكر في الباب الذي بعده باب حق الزوج على الزوجة، فكأن هذا الباب باب حق الزوجة على الزوج. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي عاشروا النساء بالمعروف، والمعروف هو الجميل والطيب، وكما يقول العلماء كفى بالمعروف تعريفا من اسمه، من اسمه، وكفى بالمنكر تعريفا كذلك من اسمه ووصفه. فكل ما عرفه الناس وأحبه أي أصحاب النفوس السليمة المستقيمة على الشرع فهو معروف، وكل ما أنكره أصحاب النفوس السليمة المستقيمة على الشرع فهو منكر. وعاشروهن بالمعروف، أي عاشروا النساء بالحسنة وبالخير وبالطيب. والمقصود بالمعاشرة أي عموم الحياة، عموم الحياة، ليس المقصود معنى يعني الفراش أو نحو ذلك، إنما المقصود عموم الحياة الزوجية، أن تكون بالمعروف، أن تكون بالمعروف. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى جعل كذلك الفراق إذا كان الكره وكان التباغض بين الزوجين من غير التقاء فلا ينبغي الخروج عن المعروف، وينبغي الوقوف على كل معروف حتى عند الفراق، حتى عند الفراق. قال وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا أمر كوني، هذا أمر كوني، أي إن الرجل إذا كانت له أكثر من زوجة فإن طلب التسوية في كل أمر وفي كل شيء شيء يشق، لأن من هذه الأمور الأمر المتعلق بالقلب وبالمحبة النفسية، وهذا أمر لا سلطان للإنسان عليه، لأنه يدور على قلبه، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعني بذلك المحبة، المحبة بين الزوج وزوجته، فقد يحب الرجل زوجة أكثر من الأخرى، أو يحب زوجة أكثر من سائر أزواجه، كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في محبته لعائشة أكثر من سائر نسائه، فهذا أمر لا يحاسب عليه العبد. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي مقصود هنا العدل القلبي، هذا ليس بيدك أنت. أما العدل في النفقة، العدل في المبيت، العدل في السكنة، هذا واجب، هذا واجب. أما المقصود هنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، المقصود المحبة القلبية، وإلا فبعض الجهلة يجعل ذلك عاما، يقول لا يجوز التعدد. لماذا؟ لأن الله قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، وفيش حد يستطيع أنه يعدل. نقول لك هذا كلام ابتداء باطل، ثم أليس هناك من هو كان أفضل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعدل في نسائه وأصحابه رضوان الله عليهم، بل وهناك من الصالحين والمتقين من يعدل في النساء ونحو ذلك. نعم. قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لا ينبغي لزوج له زوجات أخريات غير هذه التي يحبها أن يميل إلى واحدة ويترك الأخرى تركا كليا. فلا تميلوا كل الميل، قد يميل إلى واحدة أزيد من الأخرى في المحبة القلبية وفي الفراش ونحو ذلك، هذا لا حساب عليه فيه، لكنه يؤاخذ ويسأل إذا ترك الأخرى تركا كليا. قال فتذروها كالمعلقة، كالمعلقة يعني لا هي زوجة ولا هي مطلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، إنما معلقة، هي في حكم الزوجة وحالها ليس حال زوجة، فهذا حرام لا يجوز. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. إذن فالله عز وجل يوصي الرجل بالمرأة من زوجاته التي لا يحبها ولا يميل إليها ميلا قلبيا ألا يتركها تركا كليا، بل عليه واجب المبيت والنفقة والسكنة بالعدل، وأما الوطء في الفراش فعليه بقدر ما يعفها به، بقدر ما يعفها به وإن كان يبغضها، فإن لم يقدر صرحها بالمعروف أو خيرها في ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تخيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها، وفيها عوج، وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن يستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. أي نعم. قال استوصوا بالنساء خيرا، أي اجعلوا أمركم مع النساء بالخير، وليكن المعاشرة بينكم وبين النساء بالمعروف وبالخير، وهذا كقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. فإن المرأة خلقت من ضلع، ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مهما في الحياة الزوجية، وهو أن كثيرا من الخصومات والخلافات التي تنشأ بين الأزواج نتيجة أن كثيرا من الأزواج لا يستوعب هذا المعنى، وهو أن المرأة في طبيعتها وفي جبلتها فيها شيء من العوج، وليس المقصود هنا العوج في الأخلاق أي في ارتكاب الفاحشة ونحو ذلك، إنما المقصود العوج في الطبع والطبيعة، في الطبع والطبيعة. فالمرأة فيها عوج، فيها عوج ربما في مشاعرها، عاطفة زائدة جدا تختلف عن الرجل، بحيث أنها تحكم بعاطفتها أكثر من عقلها ونحو ذلك، ولذلك تجد المرأة أو أكثر النساء عندهن تسرع في الأحكام. لماذا؟ لأن العاطفة هي التي تحكم، ولذلك منع الشرع تولي المرأة القضاء، لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء أو أن تكون قاضيا. لماذا؟ لأن المرأة تتأثر بعواطفها، تتأثر بعواطفها، ربما يدخل القاتل فيبكي أمامه مثلا، ماذا سيحدث؟ تتأثر، الرجل بكى أمامها ونحو ذلك، فتتأثر ويؤثر ذلك على حكمها. قال فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. الضلع تعرف أنت ضلوع الإنسان، وهي التي تنتشر فيما يسمى بالقفص الصدري، هذه الأضلاع تبدأ منها هنا وتنتهي في مؤخرة أو في يعني مؤخرة جنب الإنسان، فالضلع يمشي مستقيم هكذا في الغالب، ثم هنا يبدأ فيه العوجات، هذا أعلى الضلع، هذا أعلى الضلع، ولذلك شكله يبقى عامل أشبه بكده. فأعلى الضلع هو الإيش؟ هو الأعوج، يعني الاستقامة أي نعم من تحت، لكن أعلى الضلع أعوجه. قال فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، اللي هو يبقى الرأس اللي هو رأس المسألة كلها، أعوج ما في الضلع أعلاه، ولذلك تجد المرأة عواطف شديدة تجعلها تحكم أحكام كثيرة بالخطأ والتسرع ونحو ذلك، وليس هذا يعني معناه أن هذا يعم كل فرد من أفراد النساء كجنس، وإلا فبعض النساء أو أعيان من النساء رؤوسهن وعقولهن تزن الآلاف من الرجال، كأم سلمة رضي الله عنها، كخديجة بنت خويلد، كعائشة رضي الله عنها، وهكذا. نعم. قال فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. هو ده حال أكثر الرجال في المسألة في التعامل مع النساء، إنه كثير منا ينسى هذه المسألة، يوم عايزها تبقى إيه؟ خط كده مستقيم، كل صغيرة وكبيرة عايزها خط مستقيم، وينسى أن هذا ليس خط مستقيم، أن طبيعة هذه المرأة ليست هكذا، إنما طبيعتها بل الأعوج في المكان هو أعلى شيء، فيحاول أنه هو يجعله مستقيم، يظل يضغط يضغط يضغط إلى أن يكسر، لأن الضلع مش هيقبل أنه يحصل إيه؟ مش هيقبل أنه يستقيم كده. إذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسر المرأة طاعة طلاقها، لأنها يظل كل صغيرة وكبيرة كل صغيرة وكبيرة. ولذلك حديث النساء التي ذكرتهن عائشة وهي تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل المشهور 11 امرأة التي جلسنا يذكرن أزواجهن، فكانت واحدة منهن تمدح زوجها بماذا؟ بأنه لا يسأل كثيرا عن أمور البيت ولا أمور يعني ولا يتدخل كثيرا في، لأن هي بالفعل هي طبيعة طيبة، إنه مش كل صغيرة وكبيرة يحاسبها عليه. ولذلك كانت تقول زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد. إذا دخل فهد، الفهد يقولون من من من صفاته أنه كثير النوم، كثير النوم. إذا دخل فهد يخش البيت يريح، ما يقعدش بقى يدور ولا دي فين وإزاي وليه ونحو ذلك. إذا خرج أسد في بره مع الناس على عكس ناس تانية. فلذلك فالأعرابي لما سألوه من الفطن، قال من العاقل، آسف، من العاقل، قال الفطن المتغافل. قالوا من العاقل، قال الفطن المتغافل. الفطن يعني اللي فاهم ويعمل نفسه مش ايه، كأنه مش فاهم. عندنا في العامية، عندنا في مصر هنا، يقولوا عليه يعمل ايه، يفهمها وهي طايره بس يعمل ايه، يعديها يعني. هو فاهم بس يعديها يعني. اي نعم. فالغرض المقصود ان هذه مساله مهمه جدا، اكثرنا يخطئ فيها، ولذلك اكثرنا يعني تنشا المشاكل الزوجيه بسبب هذا الجزء، وهو أنه لا يعي أو ينسى هذا المعنى، وهو أن المرأة فيها عوج، وليس المقصود فيها عوج وأن تقر هذا العوج أي تقر الفحشة، لا، إنما العوج في الفهم، عوج في الحكم على الأمور أحيانا ونحو ذلك. قال وإن ترك فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. هو دي طبيعته. وفي رواية في الصحيحين المرأة قد ضلع إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. هو ده اللي هيخلي الحياة تستقيم، أن تعرف أنها هذه طبيعتها، فيها شيء من العوج، فيها شيء من الخطأ والتسرع والرعونة والعاطفة ونحو ذلك. وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن يستقيم لك على طريقه. لماذا؟ لأنه أصلا مش هو مش مستقيم، الضلع مش هيستقيم أبدا. نعم. فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، يعني لو جاز المعنى لن تجد امرأة في العالم إلا ولها إشكال مع زوجها، إلا ولها امرأة إشكال مع زوجها. لماذا؟ لأنها فيها شيء من العوج، وكل امرأة على قدر باش إيه؟ هذا العوج. نعم. قال وإن ذهبت تقيمه كسرتها، وكسرها طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. أي أو الشاهد من هذا الحديث أن الوصية بالنساء بالخير ولو كانت المرأة فيها شيء من العوج. ونعني بذلك أو كما يعني العلماء يعنون بذلك العوج الذي لا يكون متعلقا به الفاحشة وفعل الفواحش ونحو ذلك، وما يعني يصف المرأة بالفسق ونحو ذلك. يعني مش مثلا المرأة مثلا والعياذ بالله مثلا تحب الطبل والرأس والأغاني والكلام الفارغ اللي مثلا بيعملوه بعض النساء، يقول لك ما خلاص ما المرأة من عوج من ضلع أعوج، خلاص ما هعمل إيه مثلا، ويرضى الخبث في أهله. لا، الديوث الذي يرضى الخبث في أهله. قال وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها، قوم صالح وهم ثمود، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهته. رجل عزيز يعني صاحب منع وشوكة في قومه، غارم ذكر أو عارم، آسف، عارم قال في بعدها قال والعالم هو الشرير المفسد، الشرير المفسد. منيع رجل عارم منيع يعني في منعه من قومه. نعم. قال ثم ذكر النساء فوعظ فيهن. النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر في خطبة، خطبة منوعة. قال ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. يعني إن لماذا يكون هذا التناقض في المعاملة؟ أليس الاعتدال أفضل؟ لماذا يكون هذا التناقض؟ التناقض هنا المقصود ماذا؟ يضربها ضرب العبد وبعد ساعة يطلبها للفراش مثلا. ومقتضى مسألة يعني طلب المرأة للفراش نوع من الإيش؟ إبداء المودة والمحبة. منذ ساعات أو لحظات قليلة كان يضربها ضرب العبد. ولذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالاعتدال، إن أخطأت فيكون الأمر على قدر لا يفسد بحيث يظهر الأمر متناقضا. ولذلك هذا حال كثير من الرجال أيضا، وبه تذهب قوامة كثير من الرجال عند النساء. يضربها ضرب يعني البهائم وبعد ساعة يطلبها للفراش مثلا، فعند ذلك تفسد المرأة في الحقيقة، تفسد. لماذا؟ لأنها علمت ربما أن هذا الرجل يعني لها ما تستطيع أن تتسلط عليه به، لأنه كان في أوج غضبه منذ ساعة أو منذ لحظات ثم تغير تغيرا كاملا بعد لحظة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول عليكم بالاعتدال، عليكم بالاعتدال. قال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. قال ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة لما يضحك أحدكم مما يفعل. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، ذلك أن رجلا يعني أخرج صوت ما يسمى بالضرطة فضحك القوم، فضحك القوم. فطبعا لما يضحك القوم يوم الرجل يحصل يتحرج ويستحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يضحك أحدكم مما يفعل. طب ما هذا الأمر ممكن كل إنسان أن يفعله، لما على تضحك على أخيك ونحو ذلك. ولذلك من الأدب أن الإنسان إذا حصل أمامه ذلك يتغافل، يتغافل. من الحكايات اللطيفة أوي في المسألة دي، أحد علماء السلف لا يحضرني الاسم الآن، جاءته امرأة ذات يوم تسأله فاقتربت منه على عادة النساء، تقترب من العالم وتسأله، فأخرجت المرأة يعني ريحا أو ضرطة أو نحو ذلك، فجعل رحمه الله يقول لها ها لا أسمع لا أسمع. لماذا فعل ذلك؟ حتى يعني يوصل إليها معنى وهو أنه ما سمع، حتى لا تخجل وتستحي وتضطرب ونحو ذلك. فانظر إلى الأدب الذي كان عليه السلف رضوان الله عليه. حاتم الأصم جزاكم الله خيرا. قال ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة لما يضحك أحدكم مما يفعل. أينها؟ فالشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، وهو النصح بالاعتدال في الأمر وعدم ضرب المرأة كضرب العبد. أينها؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقوله صلى الله عليه وسلم يفرك يعني معناه يبغض، ويقال فركت المرأة أو فركت المرأة زوجها وفركها زوجها أي أبغضها. قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة البغض الذي يحول بين استمرار الحياة الزوجية. لماذا؟ لأنه قد يكون عندها أخلاق طيبة أخرى، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وفي الحقيقة هذا أيضا باب من الأبواب المهمة التي بسببها تنهدم كثير من بيوت المسلمين. كم من البيوت تنهدم لمجرد أن يكتشف الرجل في زوجته عيبا، مثلا لا أقصد العيوب المنفرة التي يقوم بها الفسخ، إنما عيب مثلا في السلوك أو نحو ذلك، هو لا يحبه، كأن تكون مثلا يعني نهومة الأكل أو نحو ذلك، أو ما أنها مثلا تتكلم بطريقة ربما كذا، أو أنها يعني تكون بخيلة أو نحو ذلك. قد يكون لها أخلاق أخرى جميلة طيبة، كأن تكون دينة صالحة تقية، تحفظ كتاب الله، تحافظ على أولادك ونحو ذلك. فإن كره منها خلقا رضي منها آخر، فهذه تحمل هذه، أو هذه مقابلة هذه، فتستقر الأمور وتستمر الحياة. أما أن إذا رأى منها خلقا لا يكره، هدم الأمر بالكلية، لن يجد امرأة أبدا على هواه وعلى ما يحب. لماذا؟ لأن كل النساء ربما فيهن بعض العوج، كما نحن كذلك كرجال فينا بعض العوج. قال وعن عمرو ابن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. عوان أسيرات، ولذلك يسمى الأسير عاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فك العاني، يعني فك الأسير. فإنهن عوان عندكم، أو عوان عندكم. المرأة أسيرة عند الرجل باعتبار أنها بعقد الزواج ورحيلها من بيت أبيها إلى بيت زوجها صارت في ملك الزوج وفي أمر الزوج، وليس لها أن تتصرف إلا بإذن الزوج، فكأنها كالأسير، كأنها كالأسير. لكن طبعا مع الفارق في المعنى، إذ أن الحياة الزوجية تعتمد على الرحمة والحب والمودة ونحو ذلك. قال: فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلا إن المرأة تأتي بفاحشة مبينة، لا، هذا هو الأمر الذي به لا تصلح المرأة. فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن فعلن ما تكرهون غير الفاحشة، وليس المقصود فإن فعلن الفاحشة. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، هي التي بها لا تصلح الزوجة. فإن فعلن ما هو دون الفاحشة، ما هو دون الفاحشة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إلا أن لكم على نسائكم حقا. هي لعلها: ألا إن لكم على نسائكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن فعلن، أي المخالفة، النشوز في الأمر، أي عصيان الزوج في بعض الأمور، فاهجروهن في المضاجع. يبقى البداية بالهجر والترك، يهجرها في المضجع، والهجر في المضجع يكون في نفس الفراش، في نفس الفراش، لا في مكان آخر، لا في مكان آخر. الغالب على الناس أنه إذا هجر في مكان آخر، غرفة أخرى ونحو ذلك. وإن كان في الحقيقة واقع الحال أحيانا بيبقى من مشاكل كتير واحد بيسمعها، تكاد تقول أنت لا بأس في ذلك. لماذا؟ يقول لك: لو أنا هجرتها في الفراش في الغرفة هي ما نمشي طول الليل، تفضل طول الليل على رأسي، طلقني، اعملني، سويني، فأذهب إلى مكان آخر وأغلق الباب وانتهى الأمر. إن كان كذلك في الحقيقة فلا بأس، لماذا؟ لأن المفسدة أكبر. أي نعم. قال فإن فعلن فهجروهن في المضاجع. والمقصود بالهجر في المضاجع يعني هجر الجماع وهجر المرأة في هذه المسألة. نعم. قال واضربوهن ضربا غير مبرح. بعض الناس قد يقول هناك من النساء من إذا هجرها زوجها في الفراش قالت الحمد لله الذي عافانا من ذلك، فهل هذا يكون علاجا؟ لا، بل ينتقل إلى غيره، لأن المرأة قد تكون يعني قوية القلب في هذه المسألة فتقول الحمد لله جت منه، فعند ذلك ينتقل إلى ما هو أو إلى غير ذلك. فالله تعالى شرع فاضربوهن، فقال الله عز وجل فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، فينتقل إلى الضرب إن لم تكن هذه لها تأثير. والضرب يكون على قدر الحاجة ولا يكون مبرحا ولا يكون مما يكسر ولا يشوه ونحو ذلك. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطعتك المرأة لا تطلب طريقا آخر تؤذيها منه، تؤذيها من خلاله، يعني أطاعت يوم يدور لها يبحث لها عن أي سكة أخرى أو طريق آخر يؤذيها من خلاله، لا خلاص أطاعت واستقامت، فهذا هو المطلوب، فهذا هو الخير. قال ألا إن لكم على نسائكم حقا، أو إلا أن لكم على نسائكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، وسيأتي في الباب القادم إن شاء الله. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. المرأة لها حق الكسوة، حق النفقة من مطعم وكسوة ونحو ذلك، وأن الرجل مسؤول وملزم بذلك. فالشاهد من هذا الحديث أن للنساء حقوق على الرجال، ومن هذه الحقوق أمر الكسوة وأمر الطعام ونحو ذلك. قالوا عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أن تطعمها إذا طعمت، يعني لا يستأثر هو بطعام خير منها ويترك لها ما هو الدون. وإلا الحقيقة حكاية السيد عندنا في بلادنا هنا العلمانيون ويعني المستشرقون وأزنيالهم يعني صاروا يهاجمون الإسلام من خلال بعض الصور الظالمة في بعض الأشخاص، فيصورون الرجل المسلم على أنه يعني بما يسمى عندنا في بلادنا هنا وإن كان الإخوة العاجم لا يعرفونه سيس سيد، يعني يقصدون السيد يعامل المرأة كالعبد، يأكل هو أولا ثم هي تأكل البقية ونحو ذلك. هذا ليس من الإسلام، هذا ليس من الإسلام. أما إن فعلت المرأة هذا من نفسها جزاها الله خير. بعض النساء عندهن من يعني الكرم والمروءة ما تفعل ذلك رعاية لزوجها لأي معنى هي تحتسب عند الله تعالى. يعني لو أن المرأة قدمت الطعام لزوجها وتركته هو يأكل ثم أكلت البقية هي باختيارها جزاها الله خير الجزاء، وعلى الزوج ألا الحقيقة يعني ألا يعينها على ذلك وأن يبدي لها المشاركة في كل ذلك. نعم. قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تضرب الوجه، وذلك لأن الوجه أشرف ما للإنسان، فهو الذي يواجه به، وهو الذي يسجد يعني عليه، وهو الذي يعبر عن سرور الإنسان وحزنه وكذا، فهذا وجه أو هذا محل التعبير عن الإنسان، ولذلك نهانا الشرع عن الضرب للوجوه. نعم. ولا تقبح ولا تقبح، يعني لا تقل للمرأة قبحك الله، ولعل يدخل في ذلك والله أعلم، ولا تقبح أن يعيرها بذمامة شكلها أو دمامة منظرها أو قبح منظرها ونحو ذلك، زي بعضهم يوم يعيرها يا كذا ويشتمها ونحو ذلك. يعني كانت إحدى المشاكل الزوجية والتي كانت وصلت إلى يعني مرحلة شديدة جدا أنها هي سمراء وهو أبيض، فكان دائما يقول لها يا سودة، فكانت المرأة يعني كلما قال لها هذه العبارة تغلي وتتطاول عليه ونحو ذلك. انظر، فهذا التقبيح يقبح من يعني منظرها وهيئتها ونحو ذلك. قال ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، سبق أن الهجر يكون في الفراش. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا دليله كثير في الشرع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلا أحاسنكم أخلاقا. قال وخياركم خياركم لنسائهم، خياركم يعني أفضلكم، خياركم لنسائهم أي أفضلكم معاملة لأهل بيته، وأفضلكم معاملة لأهل بيته. أي نعم، فالرجل الذي يحسن معاملة أهل بيته هذا دليل على حسن أخلاقه، دليل على حسن أخلاقه. فالحديث فيه الحظ على حسن معاملة النساء لأن هذا دليل على حسن الأخلاق. قالوا عن إياس ابن عبد الله ابن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله. قال فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرنا النساء على أزواجهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا النساء يعني، وأهل مكة خصوصا يعني المكيون المهاجرون كانت فيهم هذه الخصلة بخلاف الأنصار، يعني الرجال من أهل مكة المهاجرين رضي الله عنهم كان فيهم شدة على النساء بخلاف الأنصار، الأنصار كان فيهم لين، بل ربما كانت بعض النساء من الأنصار لها شدة، حتى كما جاء في حديث عمر الطويل والذي ذكره البخاري في صحيحه باب نصح أو نصيحة الرجل ابنته لأمر زوجها، حديث طويل جدا، ففي الحديث في جزء أن عمر أراد أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان غضبان جدا ومعتزل نساء في مشروبه، فدخل عليه فيريد أنه يجعله يضحك، فقال يا رسول الله لو رأيتنا ونحن في مكة إذ نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة طفقنا نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار، من أدب نساء الأنصار. شوف الأدب بتاع عمر، يعني شوف بيسمي حكاية التطول بتاعت النساء بيسميه أدب، طفقنا نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار. قال فصخبت على امرأتي ذات يوم فصخبت علي، فقلت يا امرأة تصخبين علي، انت ايه اللي حصل ده، ده كان في مكة ما فيش واحدة تقدر ايه ترد على زوجها، تصخبين علي يا امرأة؟ قالت والله إن الواحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لتغاضب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم إلى الليلة. قال أو يفعلن، خبنا وخسرن. يعني بيعملوا الحكاية دي إن الواحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تغاضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني وتخاصم النبي صلى الله عليه وسلم، خبنا وخسرن. فالشاهد من الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله، نظرا لأن هناك من الرجال كان من يضرب وشكينا النساء ذلك. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرنا النساء على أزواجهن، ذئرنا النساء على أزواجهن. عمر بيعبر بيقول له لا انت قلت لنا ما نضربش، ما حدش بيضرب، النساء عملوا ايه زائرن على أزواجهن، زائرن النساء كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى، أي اجترأن على أزواجهن. ولعل تحقيق اللفظ قوي من الزئير، وهو زئير الأسد. زائرن على أزواجهن يعني المرأة صارت يعني كالأسد على الرجل. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا النساء، زائرن على أزواجهن، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن. قال خلاص مش اللي تحتاج انها تنضرب تنضرب. قال فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهم. الليلة والتانية بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عمالة تستقبل بال إيش النساء، بقى عمالة دخلة طلعة شكاوى. قال فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، يعني بيضربوهم يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد أطاف بآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم نساء يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم، يعني اللي بيضربوا النساء دول ليس أولئك بخياركم. وهذا يدل على أن الأفضل هو عدم الإيش الضرب. طيب هل هذا يتعارض مع الآية فاضربوهن؟ هذا لا تعارض فيه، وإنما يحمل الضرب المزموم على الضرب الذي لا يعني حاجة له، الضرب الذي حاجة له، أو الضرب الذي يخرج عن قدر الحاجة. أي نعم. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالح. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالح. ولذلك في الحقيقة هذا الحديث قاعدة في اختيار الزوجة، قاعدة في اختيار الزوجة. إذا كانت المرأة صالحة صلح لك أمر الدنيا، صلح لك أمر الدنيا حتى ولو عانيت ما عانيت في الدنيا. لماذا؟ تدخل عليها تزيل عنك كل الهموم. بخلاف المرأة إذا لم تكن صالحة فإنها تكون بلاء على بلائك. ولذلك في الحقيقة اختيار الزوجة الصالحة هذا أهم ما ينبغي أن يفعله الرجل المسلم الذي يريد الزواج. لماذا؟ لأنه سيتوقف على اختيار الزوجة سائر طبيعة الحياة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت المرأة الصالحة متاع، بل هي متاع، هو خير متاع الدنيا. المرأة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. نسأل الله تعالى أن يحفظ أولادنا وأزواجنا، وأن يصلح زوجاتنا، وأن يصلح أولادنا، وأن يصلح بيوت المسلمين. ونسأل الله تعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.